أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل أبواب وسيرت الجحيم.

يرجف واجفا تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا يوم ترجف راجفا تتبعها الرادفة قلوب أبصارها خاشعة بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف راجفا تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها يقولون إنا لمردودون في فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أشد خلقا من السماء. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها الله العظيم الفاتح.